محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين بإحسان الدين. اللهم لا علم لنا ما علمتنا فعلمنا وانفعنا ما علمتنا وسبحانك اللهم وبحمدك الرحمن. اللهم اجعل لنا هذا صالحا ولجك خالصا ولا تجعل لأحد من خلقك فيها. أما بعد، تذكرون سبق بنا في اللقاء الماضي وفي اللقاءات الماضية قول المصنف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد للوضع. المصنف رحمه الله تعالى هنا عرف ايش؟ الكلام. فعرف الكلام بأربعة قيود، وقلنا هو اللفظ المركب المفيد للوضع. هذه القيود الأربعة مهمة في تعريف الكلام الذي هو عند النحويين. فالكلام عند النحويين لابد أن يتضمن هذه الأشياء الأربعة، يكون لفظا بمعنى انه منطوق مركبا، ما يكون من كلمه واحده انه يكون من كلمتين. تقول مثلا زيد قائم او جاء زيد مفيد، لابد يكون مفيدا، جمله مفيده، بحيث ما يبقى المستمع منتظرا لشيء. حين اقول لك ذهب محمد تعرف فهمت خلاص، جاء محمد مفهوم، محمد صائم، محمد قائم، الكلام مفهوم. مفهوم. اذا المركب مفيد بالوضع، الوضع قلنا يكون بالوضع العربي، يعني يكون باللغة العربية. فهذه القيود الأربعة هي المهمة في معرفة الكلام عند النحويين. ثم ذكرنا بعد ذلك قول المصنف رحمه الله تعالى: وأقسامه ثلاثة، يعني أقسام الكلام ثلاثة. ما هي أقسام الكلام؟ اسم وفعل وحرف. والاسم هو الذي دل على معنى في نفسه غير مختلف بزمان، يعني دل يدل على معنى. حين أقول لك سيارة، حين أقول لك جوال، حين أقول لك قلم، حين أقول لك دفتر، يدل على معنى. لكن هل يدل على أن هذا، يعني على أن الدفتر هذا في الزمان الماضي أو في الزمان الحاضر أو في الزمان المستقبل؟ لا يدل هذا. في ذلك يقول هو ما دل على معنى في نفس غير مقترن بزمان، هو يدل على معنى فقط، يدل على معنى القلم، الكتابة، أو شيء، أو الدفتر، أو نحو ذلك. أما الفعل هو يدل على معنى، لكن يضاف مع هذا المعنى الزمن. حين أقول لك ذهب، ذهب يدل على أمرين، ما هما؟ أول شيء يدل على الذهاب، هذا هو المعنى. مفهوم؟ جلس يدل على الجلوس، هذا هو المعنى. قام يدل على معنى هو القيام. ضحك يدل على معنى هو الضحك. هذه الأشياء كلها تدل على معنى. نزيد مع المعنى شيئا آخر، هو إيش؟ الزمن. الزمن الذي حصل فيه هذا المعنى. حين أقول لك مثلا جلس، دل على معنى هو إيش؟ الجلوس. زائدا شيء اخر هو ايش؟ الزمن الذي حصل فيه هذا الجلوس، هو زمن ايش؟ الماضي. حين اقول لك قام، يدل على معنى هو ايش؟ القيام. زائدا الزمن الذي حصل فيه القيام هو ايش؟ الماضي. الزمن الماضي. مفهوم. الماضي. حين اقول لك مثلا ضحك، يدل على معنى هو ايش؟ ضحك. الضحك. وعلى معنى ايش؟ الماضي. الماضي. الماضي. قلنا ضحك جاء في يوم ضحك. طيب عموما هذا معنى الفعل، دل على معنى في نفسه مختلفا بايش؟ بزمن. هذا الزمن الماضي، قد يكون الزمن هذا ايش؟ حاضر. حين اقول لك ايش؟ يقوم. حين اقول لك يجلس. حين اقول لك ايش؟ يضحك. يقعد. هذا ايش؟ زمن ايش؟ حاضر. لكن فعل الامر يدل على زمن ايش؟ مستقبل. حين اقول لك ايش؟ قم. اقعد. يدل على زمن ايش؟ مستقبل. هو في الحقيقة فعل المضارع قد يدل على زمن الحاضر وقد يدل على زمن المستقبل، وهذا فيه خلاف عند النحاة. لكن في الحقيقة يعني هو يدل على زمن الحال في الحقيقة، هذا هو الصحيح. فهمتم هذا؟ هذا بالنسبة لي اسمه مضارع مستمر لاستمرار الحدوث. هذا قول، لكن الحقيقة حين أقول لك مثلا يؤذن للصلاة، يؤذن أو يقام، تقام الصلاة. تقول حين قلت لك تقام الصلاة، هل مفهوم هذا أنه ستقام بعد قليل أو أن الصلاة تقام الآن؟ تقام الآن. طبعا بعض النحاة قال لك لا، هو يدل محتمل للحالية ومحتمل للاستقبال، لكن بحقه يدل على الحال. مفهوم؟ طيب عموما تكلمنا عن اللقاء الماضي عن الاسم. المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر لك أن الكلمة تنقسم إلى ثلاث أقسام: اسم وفعل وحرف، بدأ يذكر لك هذه العلامات. هذه العلامات مهمة، هذه علامات مهمة، لأنه إذا جاءتك أي كلمة، خاصة إذا كانت هذه الكلمة بالنسبة لك غريبة أو ما تسمعها، فطبق عليها مباشرة هذه العلامة حتى تعرف حقيقتها. إذا طبقت عليها علامة قبلتها، تعرف إيش ما هي هذه نوع هذه الكلمة. فعلى سبيل المثال كلمة مثلا إيش؟ كلمة حيدو، اسم ولا فعل ولا حرف؟ كلمة ننظر مثلا الى الاسم، ما هي علامات الاسم؟ بالجر بالخفض والتنوين والقول عيث واللام حروف الخفض. حروف الخفض حيث، هل نقول نحن حيثي؟ لا لا، اذا ما قبل الخفض. طيب حيقبل التنوين؟ لا. هل نقول حيث؟ لا لا، ما يقبل التنوين، اذا ما قبل علامة الثانية. ننظر علامة الثالثة، حيقبل ال؟ لا. هل نقول الحيث؟ لا، ما قبل ايضا علامة الثالثة. ننظر في علامة الرابعة، ما هي؟ حروف الخفض. هل نستطيع ان نقول من حيث؟ ايوه. اذا نستطيع ان نقول من حيث، اذا كلمة حيث اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. بدليل ماذا؟ دخول حرف الخفض عليه. ناتي مثلا كلمة محمد، ننظر العلامة الأولى ما هي؟ محمد الخطيب. محمد. محمد. نجعله في جملة مفيدة، نقول إيش؟ زار محمد إلى. نظرت إلى محمد. إذا كلمة محمد إيش؟ كلمة. اسم. بدليل ماذا؟ الخفض. الخفض. مفهوم؟ كلمة اسم من كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. بدليل ماذا؟ أول شيء الخفض. مفهوم؟ الألف واللام. الخفض كسر ايضا. مفهوم؟ حينات مثلا كلمه الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اذا كلمه الرحيم اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. بدليل ماذا؟ الألف. اول شيء ننظر، اول شيء مخفوض. مفهوم؟ الامر الثاني ايش؟ تقول الف ولا؟ مفهوم؟ فلذلك اي كلمه تمر بك حاول ان تكتب عليها هذه العلامات. الله سبحانه وتعالى وانتم حينئذ تنظرون، حينئذ حينئذ كلمة إذن اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. اسم. ما دل على أن كلمة إذن اسم؟ التنوين. التنوين. مفهوم؟ حين إذن معنى من حرفين إذ، لكن قال إذن. مفهوم؟ قال الله سبحانه وتعالى قل كل يعمل على شاكلته. إذا كلمة كل اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. اسم. ما دل على أنها اسم؟ اسم. نعم. قل كل التنوين. مفهوم؟ قل كل يعمل، إذا التنوين هذا يدل على أن كلمة كل إيش؟ اسم. مفهوم هذا؟ فإذا أول ما تمر بك الكلمة حاول أن تجرب عليها هذه العلامات، فإذا قبلتها فإذا هي إيش؟ اسم. هذا بالنسبة للنوع الأول من أنواع الكلمة هو الاسم. نعم. أستاذ مسجدي أو صفورتي هذا إيش؟ مسجدي. أصلا كلمة مسجد ثم أدخلت عليها الياء هي كلمتين. مسجد. ثم قلت مسجدي كلمتان، هذه مو كلمة واحدة. قلم قلمي كلمتين هذا. مفهوم؟ قلم كلمة وجاء كلمة أخرى. أسمعت إنها مصدر. نعم. صادر. صادر استقبل كلمة. اسمها استقبل من فعل. لا ليس هذه. لكن هنا يا هذا يسمى ضمير. يسمى إيش؟ ضمير. ضمير. يعني مع ذلك الله تعالى سيتلع عن هذا الضمائر أو سيتلع عن نبذ عن هذا الضمائر. حينما يقول مثلا ضربت وضربت وضربت وضربت ما ضربت وضربت من الى اخره. مفهوم؟ هذا يسمى ايش؟ ضمائر. طيب عموما انتهينا من ايش؟ النوع الاول والاسم، قلنا على الخفض والتنوين والحروف. نعم. ودخول الالف واللام والحروف الخفض. النوع الثاني فعل. العلامات المميزه للفعل الخيري اربعه، هذه العلامات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ثم سنكتب عليها اتباعا تفصيلا لهذه العلامات. طبعا صح رحمه الله تعالى ذكر قد السير سوف تاتي في الاسكان. قد هذه علامه مشتركه بين ايش؟ الماضي والمضارع. هو حينما ذكر هذه العلامات يريد ان يميز لك كيف تعرف الفعل من الاسم ومن ايش؟ الحرف. ثم سيذكر هذه العلامات يعني كيف تميز بين الافعال نفسها. مفهوم؟ بينفرق بين هذه العلامات التي ذكرناها اولا وبين هذه العلامات التي ذكرها بعد ذلك اتباعا. نعم. هذه العلامه يعني كيف يميز الفعل عن اسم، عن اسم وعن اذا قلنا عن العلامات تميز الفعل عن غيره يعني عن اخويه. عن اخويه. اول علامه هي ايش؟ قد. قد. يعني مثلا على سبيل المثال لاحظوا كلمه مثلا محمد اسم ولا فعل؟ اسم. اسم. اول شيء نجرب عليه علامات الاسم. قبل علامات الاسم. فمثلا على سبيل المثال حينما نجرب على كلمه محمد علامات الفعل، قد ان نقول قد محمد لا ما يصل، سم محمد لا ما يصل، سوف محمد لا ما يصل، محمد التن لا ما يصل. مفهوم؟ اذا لا يقبل قد ولا السين ولا سوف ولا تعد تانيث الساكن. مفهوم؟ نعم. يعني مثلا على سبيل المثال كلمه حيث ايضا التي سبق ان مثلنا بها، كلمه حيث هل تقبل قد؟ هل تقول قد حيث؟ لا ما يقبل. هل تقبل السين؟ لا. حيث؟ لا. سوف حيث؟ لا. حيثت؟ لا. إذا كلمة حيث ليست إيش؟ فعل. مفهوم؟ نعم. إذا كل كلمة تمر بنا خاصة كما قلنا إذا كانت كلمة جديدة نحاول نطبق عليها هذه العلامات. مفهوم؟ إذا تقول مثلا إيش؟ جالس. جالس. جالس اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. ننظر مثلا هل نقول قد جالس؟ لا. سجالس؟ لا. سوف جالس؟ لا. جالس؟ لا. ما مفهوم؟ إذا إذا جربنا هذه العلامات عرفنا أن هذه كلمة ليست اسم. ننظر بعد ذلك بالنسبة للأفعال. عندنا أول علامة هي قد وهي علامة الشرط بين الماضي والمضارع. إذا ارتبت قام إذا أخذنا على التاء نقول إيش؟ قامت. قد قامت. قد قامت. قد قام. مفهوم؟ ذهب نقول إيش؟ ذهب. قد ذهب. مفهوم؟ جلس نقول إيش؟ قد جلس. نعم. والمضارع نقول مثلا على سبيل المثال قد يجود البخيل. قد يجود. قد يقوم. قد يأتي. قد يغيب. قد يتأخر. قد يكتب. كلها أفعال. مفهوم؟ بغض النظر عن نوع هذا الفعل. إذا قبل قد النتيجة إيش؟ فعل. فعل. مفهوم؟ هذا هو النوع الأول. النوع الثاني أو العلامة الثانية السين. لاحظوا هل الأسماء تقبل السين؟ يعني مثلا كلمة غائب هل تقبل السين؟ لا. ما تقبل. ما تقبل غائب. مفهوم؟ فإذا السين علامة خاصة بالفعل هو فعل المضارع. تقول إيش؟ يذهب. إذا خلت عليه السين تقول إيش؟ سيذهب. يقعد تقول إيش؟ سيقعد. يتكلم تقول إيش؟ سيتكلم. يقوم تقول إيش؟ سيقوم. إذا الأفعال الاسم الذي الكلمة التي تقبل السين نحن طبعا نتكلم الآن عن كلمة تفضل نرى عن مضارع النوع هذه الكلمة. فالكلمة التي تقبل السين هي إيش؟ فعل. إذا قبل كلمة تقبل السين إيش؟ فعل. العلامة الثالثة هي سوف. مفهوم؟ يعني مثلا ننظر إلى كلمة مثلا إيش؟ جالس. هل نقول سوف جالس؟ لا. ما يقبل. لكن فعل مضارع بس فعل مضارع بس لا بس فقط مضارع فقط. سوف يذهب. نقول سوف يذهب ويجلس نقول ايش؟ سوف يجلس ويقوم نقول ايش؟ سوف يقوم ويتكلم نقول ايش؟ سوف يتكلم. مفهوم هذا؟ فإذا كلمة سوف تدخل على إذا وجدنا كلمة دخلت عليها سوف فإذا مباشرة نحكم على هذه الكلمة بأنها مضارع فعل بأنها فعل فعل. مفهوم؟ إذا كلمة مثلا يكتب نقول فيها ايش؟ سوف يكتب. طيب طبعا السين وسوف كلاهما يقال لهم ايش؟ حرفي تنفيس. يعني السين هذه حرف وسوف ايضا ايش؟ حرف لكن يقال لهم حرفا تنفيس المراد بالتنفيس يعني الاستقبال. الا ان سوف يقول فيها دلاله على الاستقبال اكثر من السين. اذا قلت مثلا سيقول يعني الان يعني في الزمن القريب سيقولون. أما إذا قلت سوف يقولون سوف يقول هذا في الزمن إيش؟ في المستقبل لكن في شيء نوع إيش؟ نوع تأخير. مفهوم؟ العلامة الرابعة والأخيرة هي تاء التأنيث. قامت تقول فيها إيش؟ قامت. وبئس تقول فيها إيش؟ بئس. مفهوم؟ إذا كلمة بئس اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل. فعل. ما تدل على أنها فعل؟ تاء التأنيث. سيقول يقول اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل. ما دل على انه فعل؟ السين. السين. مفهوم؟ فسوف تعلمون كلمة تعلمون اسم ولا فعل ولا حرف؟ سوف فعل. تعلمون فعل. ما دل على انه فعل؟ قبل كلمة ايش؟ سوف. فهمتم هذا؟ اذا كلمة ايضا يجود اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل. ما دل على انه فعل؟ نقول بس ما دل على انه فعل؟ قل قبول كلمة ايش؟ قد. فهمتم هذا؟ نعم. يقول هو الفعل ويعني يدخل على الفعل مباشرة. السين كلمة ويقول كلمة أخرى، مفهوم؟ طيب إذا جينا من هذا الحرف علامته عدمية. إيش معنى عدمية؟ يعني عدم العلامة هي العلامة. عدم العلامة هي العلامة. عدم العلامة هي العلامة. يعني من على سبيل المثال عندك الجيم والحاء والخاء، إيش علامة الحاء؟ ولا شيء. هذه العلامة. مفهوم؟ عدم النقطة هي العلامة. مفهوم؟ معلش. نعم. مرة ثانية بس معلش. الحاء إيش كيف تعرف تميز الحاء من الخاء والجيم؟ النقطة. عدم النقطة. النقطة هي التي تميز. عدم العلامة هي العلامة. عدم النقطة هي العلامة. عدم النقطة هي العلامة. إيه نعم فهمنا. فكذلك أيضا بالنسبة للحرف، عدم قبوله علامة الاسم وعدم قبول علامة الفعل، إذن النتيجة حرف. فهمت؟ ولذلك يقول الحريري والحرف ما ليس له علامة فقس على قول تكون علامة. والحرف ما ليس له علامة، يعني عدم العلامة هي العلامة. يعني إذا جاءنا الحرف أردنا أن نعرف الحرف، لكن أول شيء نطبق عليه علامات الاسم، ثم نطبق عليه علامات إيش؟ الفعل، ثم تكون النتيجة أنه إيش؟ حرف. يعني مثلا على سبيل المثال كلمة سوف، كلمة سوف هل تقبل علامات الاسم؟ لا. ننظر أول شيء نطبق، ما هي علامات الاسم؟ أربعة. أول شيء إيش؟ خفض. أو نقول سوفي؟ لا. إذا ما يخفض أصلا، ما يأتي عليه الخفض، مفهوم؟ طيب هل يقبل أل؟ لا. هل نقول أل سوف؟ لا. لا. هل نقول سوف؟ لا. لا. هل نقول من سوف إلى سوف؟ لا. إذا ما قبل علامات الاسم، مفهوم؟ إذا ليس اسم، مفهوم؟ نرجع مرة ثانية لعلامات الفعل، هل نقول قد سوف؟ لا. هل نقول سوف؟ لا. سوف سوف؟ لا. سوفت؟ لا. إذا ما قبل علامات ليش؟ فعل. إذا ما النتيجة؟ حرف. عدم العلامة هي العلامة. عدم العلامة هي العلامة. عدم العلامة كيف طيب تعرف عدم العلامة؟ تقول أول شيء نطبق علامات الاسم، ثم نطبق علامات ليش؟ الفعل، ثم تكون النتيجة مباشرة. طب الفاء فيها نقطة. نعم؟ يعني ماذا كلمة هل؟ هل نقول هل؟ لا. هل نقول الهل؟ لا. هل ما يقبل علامات الاسم؟ طب ما يأتي بعد ذلك ما تقبل ثالث نجرب عليه علامات الفعل، هل نقول قد هل؟ سهل سوف هل؟ هل؟ لا. ما يقبل. إذن حرف. مفهوم؟ وكل حرف يمر بك تأتي فتجرب في علامات الاسم، وتجرب في علامات ليش؟ الفعل، ثم تأتي النتيجة مباشرة. وطبعا انتم يمكن عندكم الامر هذا سهل ترى، لكن احيانا حينما ياتي الانسان مثلا يكون مثلا يعني جديد على اللغه العربيه مثلا، او احيانا تاتيك الكلمات التي لا تعرفها اول مره تمر بك هذه الكلمه، مفهوم؟ اول مره تمر بك هذه الكلمه. طيب غير مثلا اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. اول شيء نختبرها كما قلت احسنت، هل نقول من غيري؟ نقول. اذا اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. قوم بدليل ماذا؟ الحرف الخفض. بدليل ايش؟ الحرف الخفض. نعم والالف يعني، مفهوم؟ هل غير قصدك؟ كلمة مثلا عسى. عسى. عسى. عسى. هو اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل. ننظر أول شيء بعلامات الاسم. هل نقول عسى ما في الألف آخر وألف ما ندري. طيب من عسى؟ لا. ما يمكن يقول من عسى. وأن عسى. نعم. من قلنا من إلى عن على، هذه أن ليس من حروف الصوت. مفهوم؟ ناتي بعد ذلك لأل، هل نقول أل عسى؟ نقول العصى لكن نقول العسى، عسى لا. مفهوم؟ إذا ليس اسما. ناتي بعد ذلك لإيش؟ قد عسى؟ لا. لا. قد عسى. قد عسى. نقول قد عصى ما نقول قد عسى. طيب هل نقول سعسى سوف عسى؟ لا. طيب هل نقول عسد؟ لا. نقول عسد. عسد هند أن تقوم. عسد تأتي. نعم. إذن كلمة عسى إيش؟ موجودة هنا. عسى فعل. فعل بدليل ماذا؟ التاء التأنيث. بدليل قبول التاء التأنيث، مفهوم؟ نعم. ما فهمت السؤال. إيه عسى. نعم. كلمة عسى اسم ولا فعل ولا حرف؟ أول شيء تجرب فيها علامات الاسم، فجربنا عليه علامات الاسم ما قبلت الاسم، ما قبلت علامات الاسم، لكن بعد ذلك نجرب عليه علامات الفعل. علامات الفعل الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، إذا جربنا العلامات الأربعة كلها لم تقبل من العلامات الأربعة إلا علامة واحدة وهي إيش؟ تاء التأنيث. يعني مثلا بالنسبة للرجل تقول عسى زيد أن يقوم، أما إذا كان الفاعل هند ماذا تقول؟ هل تقول عسى هند أن تقوم؟ لا تقول عسد. إذا كلمة عسى اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل. بدليل ماذا؟ تاء التأنيث. أما بالنسبة للحرف من كلمة حروف الخبر، طبعاً نقول نقول سيذكر في باب ما في أي باب سيذكر علامة سيذكر الحروف، يقول إن الحروف تقريباً ما ذي كم قال هي علامة تكون ستة أربعة ستين حرف تقريباً. مفهوم؟ يعني مثلاً على سبيل المثال لما مفهوم لم ولم وعلم وعلم وعلم الأمر والدعاء ولكن والدعاء وإن وما وإذ ما وأين ومتى، هذه كلها تعتبر إيش؟ حروف. تفضل أصلاً من يعني كلها جرومية؟ شيخنا لسه ما وصلنا لسه نصل إليها إن شاء الله فيما بعد. شيخنا فإن هذه كلها حروف بدليل ماذا؟ يعني مثلا إذا قيل لك مثلا كلمة لما اسم ولا فعل ماذا تقول؟ لم حرف. لما لما حرف. طيب كيف نحكم عليها بحرف؟ كيف نحكم على حرفيتها؟ نطبق عليها علامات الاسم ثم نطبق عليها علامات ايش؟ الفعل. مفهوم؟ هذا معنى قولنا عدمية. شيخ فيه مفهوم؟ فيه ما تقول علامات الاسم ولا تقول قد ولا السين ولا السوف ولا تاء الثانية، فهذا كلمة لم. مفهوم هذا؟ إذا الحروف باختصار علامتها عدمية. ما المراد بعدمية؟ أي أنها لا تقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل ولا علامات السد. شيخنا نعم. الذي لا تقبل، هل هذه الثلاثة بس ولا فيها؟ لا كثيرة كثيرة. قلت لك يمكن أن تذكر 64 64؟ نعم تقريبا، هذا ما اخذني الذاكره وما ادري الضمائر. نعم والله هي نفس. يعني هذا متقدمه قدام شيخه. يعني نعم ستذكر فيما بعد. الحين احنا المستوى ذا على هذه الثلاثه. اي نعم سيذكرها بعد ذلك من المكوج او نعم. بعضها انا نسيت. يعني سيذكر لك هذه كلها يقول لك هذه كلها. اذا هذا بالنسبه لي الحق. ثم بعد ذلك عندنا الافعال نقص لها الاقسام فعل ماضي ومضارع. طبعا الماضي ما تطلع الياء الا اذا كتبت الماضي ما تطلع ماضي الفعل الماضي أستاذ ماضي علامات المميزة لها عن أخوه إيش أبو الرتاء الثاني ذهب إذا قلت التاء تقول إيش ذهبت ونعمة تقول نعمة الرجل زيد تقول إيش نعمت وبئس الرجل أبو لهب تقول إيش بئست وليس ليست وعسى عسد عسد. إذا هذه كلها كلها فعل ماضي. نعم بس هي في أكثر من علامة. الآن نحن نقول فقط علامة واحدة، هذه علامة ما تبقى معك لا آخر يوم في دراستك للنحو. خلاص احفظ مباشرة. إذا قيل لكم كيف تعرف الفعل الماضي تقول بالتاء. ما نعدد لك علامات عشان لا تنسى بعضها، لكن خاص عندك الفعل الماضي علامة المميزة له التاء. طبعا هناك علامات أخرى لكن احفظ هذه العلامة دائما تكون معك. نعم. أستاذ تبت يعني يجوز أقول تبت نعم تبت نعم أستاذ ثم تقول تبت. إذا التاء هذه إيش؟ عبارة عن كلمتين تبت تبت ثم تأتي التاء. أستاذ نعم أستاذ حتى وجدت نعم تبقى فعل ماضي. تبقى فعل ماضي. مثلا الحروف مثلا تاء يدخل بأي اسم ولا فعل ولا حرف. إيش هو؟ الحروف مثلا. أي فتح حرف زي إيش؟ تاء ألف باء تاء. لا هذه ما هي حروف، ما هي حروف، هذه ذكرناها تسمى حروف المباني، ما تسمى حروف المعاني. حروف المباني احنا ما لنا صلاح بها، يعني ألف باء تاء هذه ما لنا صلاح في النحو. نعم. هل يكتب أن يستفيد اشتكاك يحصل من نعمة وبيسة؟ نعم وليس ما هما جامدة؟ نعمة وبيسة؟ نعم، نعمة وبيسة وليسة وعسى هذه كلها أفعال جامدة، لذلك مثلنا بها كلها أفعال جامدة، لكنها دليل ما الدليل على أنها أفعال؟ قبلها تاء التأنيث. مفهوم؟ طيب انتهت الحصة.